الله الرحمن الرحيم. رب قد أتيتني من الميت وعلمتني من تأويل الأحاديث. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. توفني مسلما وألحقني بالصالحين. صدق الله العظيم. سيدي يا رسول الله يا سيد الكونين يا علم الهدى يا من سمت سبع الطباق من الهدى ودنا وكلم ربه وتشرفا انت الذي يوضب البساط بنعيمه وبخلعه سنتور موسى كلها. الله زاد محبة تعظيما وعداه فضلا من لدنه عظيما واختصه في المرسلين كريما ذو رحمة بالمؤمنين رحيما. صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله يا خاتما للمرسلين ومن به كشف الجراح من اراد تداويها. قال يقينا قلت ذاك وكاؤه يعلو به فوق الكواكب الساميه. ما كان مثلك ان يكون له اب يرعاه اثناء الطفوله اهويه. ان كنت لم تنعم بظل ابوته فالله اثر ان يضمك راعيه. قد كنت طفلا وكتبت حليمك تأبى الرضاعة سوى نصيبك راضيا تعطيك ثدي الأم تقتل شاكرا تعطيك ثدي أخيك ترفض غاديا. عجب لطفل لا يميل بكفه كف العدالة أو يغيب تراضيا. أيوه تبعد والسخاء مجمع والماء من كفيك ينبع جاريا. اسق العطاش اذا دعيت باسبوع فيكون من كفيك الماء شهدا صافيا. اتكون زمزم بعض شرطك ام لها فرع يمر خلال كفيك خافيا. ختم اخوة الايمان والاسلام نحييكم في هذه الليله القرانيه المباركه وقد أقامت الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة هذه الليلة القرآنية تكريما للراحل الكريم الذي انتقل إلى جوار ربه في هذه الأيام الطيبة المباركة. فهو الآن في الجنة يسعد بالجلوس على شواطئ الأنهار في ظل الأشجار وقطف الثمار وسماع الأوتار وشفاعة النبي المختار. والقدس برؤية واحدك هو العزيز الغفار. متابع الاجتماع الى معجزة هذا التشريع. نعيش من حدى ذلك اليوم القرآنية المباركة التي يطوى علينا علم من اعلام رياض القرآن الكريم. فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر القائد اتحاد الدعوة التلفزيون العربي والمسند المعالي ملك الدنيا القصر بمحافظة الشرقية. يتلو آيات الله البينات سائلا قول عز وجل أن يرزقه حسن التجلي والتوفيق وأن يرزقنا حسن الاستماع إنه ولي ذلك والقادر عليه. Yeah. صلى على سيدنا النبي. الله أكبر الله أكبر يا حبيب. ما يسع عليك الله. النبي الغزين أكثر أكثر من ذنب الغزين. الله أكبر. طب لو فهمتك امبارح اصلك دي ب 10 Yeah. عليك. Thank you. حبيبي. الله الله الله يزيدك يا رب. الله الله الله الله. عليك عم الشيخ محمود. الله يفتح عليك. ربنا يقويك يا رب. نعم سيدي. نعم. Thank you.

وتحقق قولنا النبي. اسجدوا لله واعبدوا. نعم استاذ. Thank you. نعم. Oh, my God. عليك. وكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن لذكرك عليك. الله يفتح عليك يا سيدي. شبك ربنا وبلغ رسولك الكريم ونحن على الحديث من الشهر. فكذا رسولك ان تكون الايمان والايمان ساعدنا بهذه التلاوه القرانيه المباركه التي تلاها منها فضيله القرن الشيخ محمود محمد صابر. انطلق تحدي اذاعه التلفزيون العربي وان تقدم معالي مركز دنيا الفلاح في محافظه الشرقيه. وقد اعلنتم على احد المكبرات الشركه الحديثه على هندسه الكهربائيه الكبرى باضخم محطات القنبله الكهربائيه وكبرى قصور الغلاف المتنقله على مستوى الجمهوريه وبارز الحاج محمود الفلاح واولاده وكبرى مسؤول في ديوان مرحوم ابي شعبان من زمان. يشكرون كل من وزعوا في هذا العداء لجميع الكوادر الشعبيه والتنفيذيه والساده رجال القضاء والساده رجال الشرطه على اختلاف مراتبهم ومراتبهم فاذن الله عز وجل ان لا يكن مطيعا ولا عزيزا ابدا وشكر الله صحيحكم جميعا. Yeah,